بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله على متن أبي شجاع للشيخ محمد بن قاسم الغزي المسمى بفتح الخليل المجيد في شرح ألفاظ التقريب. توقفنا في اللقاء الماضي عند كتاب أحكام الحج. الحج لغة القصد، أقول حججت إلى البيت؟ لا لا لا يصح هذا. الحج معناه في اللغة القصد إلى معظم، القصد إلى إيه؟ إلى معظم، إلى شيء له مكان. مطلق القصد ليس معناه الحج، لا، الحج معناه القصد هو أنك تقصد شيئا له مكان، له إيه؟ مكان. أما يقول واحد حججت إلى البيت، خطأ. إيش حججت إلى البيت؟ البيت، بيت، بيتي أنا، منزلي. مثال يعرف كيف؟ هذا غير صحيح. كيف صحيح؟ كيف يكون صحيح؟ أقول قصدت إلى البيت. لا، حججت لا، لابد أن يكون معظما. أقول قصدت إلى درس العلم، حججت إلى درس العلم، حججت إلى العالم، حججت إلى المسجد. أي مسجد؟ حججت إلى رئيس. لا، ليس معظم، المعظم في الشرع. إذا كان الرئيس يتقي الله سبحانه وتعالى ويحكم بشريعته خلاص يكون معظم، أما إذا كان يخالف لا. ولذلك في الحديث من قال لفاسق يا سيدي أو يا سيد فقد أغضب الله. لا، المسلم لا يعظم إلا ما عظمه الشارع بس. إذا كان الرئيس هو أصلا ليس على شريعة الله ويخالف شريعة الرحمن، إذن هذا ليس معظم، هذا حقير. خلاص، هكذا نقول حججت إلى معظم في الشارع، عند الشارع، فنقول القصد إلى معظم. شرعا يعني معنى كلمة الحج في الشرع قصد البيت الحرام للنسك، هو قصد البيت الحرام، قصد الذهاب إلى البيت الحرام مكة من أجل أن يقوم بنسك الحج أو العمرة، نسك الحج أو ليه أو العمرة. شروط وجوب الحج وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء. شرط وجوب، وفي بعض النسخ سبع خصال. طبعا هذا خلاف لا يضر. إذا قلنا سبعة أشياء لأن شيء مذكر فنقول سبعة، فيكون مخالف للمعدود من ثلاثة إلى تسعة. وإذا قلنا سبع مذكر خصال لأن خصلة مؤنثة فنقول سبع خصال. والخصال هي الأمور أو الأشياء، هي أو صفات. واحد الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، أربع أشياء. فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك. يعني هل يجب الحج على الكافر؟ لا. هل يجب الحج على الصبي؟ لا. على المجنون؟ على العبد؟ لا، لا يجب الحج على غير هؤلاء، على ضد هؤلاء. على النساء؟ على النساء يجب، لأنها متصفة بهذا، أهو إسلام، بلوغ، عقل. وليس هي حرة. كيف هي حرة؟ الزواج هذا مثل رقص الفطرة. صح، مثل الرق. لا، مثل، وليس هو رق. قال صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. أسيرة ليست عبدة، لا، هي لها ملكية خاصة، يمكن أن تملك، يمكن تشتري سيارة، يمكن تشتري منزل، يمكن تشتري عمارة، لها ملكية خاصة، يمكن أن يكون لها أموال خاصة بها تفعل بها ما يرضي الله سبحانه، تتصدق بها، لها ملكية. ليست مثل العبيد، لا، هي ليست عبدة، إنما هي حرة. كيف هي أوجبت الحج وأنا لا أريد؟ إذا كان حج فريضة ليس لك أن تمنعه، تذهب بغير إذن، لا تستأذن زوجك. إذا كان حج فريضة مع من؟ مع محرم، مع أخيه، نعم أنت محرم له، لكن إذا كان هناك يعني محرم آخر أنت لست يعني أنت زوجها ليس محرما، المحرم هو ما حرم الزواج منها مع أبيها مع أخيها مع ابنها البالغ، يجوز يمكن فهمه. ووجود الزاد، خمسة أن يكون هناك الزاد، الزاد يعني الطعام الذي يتزود به، واحد يذهب إلى الحج وليس معه طعام يموت طريق، وجود الزاد وأوعيته، أوعية يعني الإناء الذي يضع فيها هذا الزاد، يريد أن يكون معه إناء حتى يضع فيه هذا الزاد إن احتاج إليها، إن احتاج إلى الأوعية. هب أنه لا يحتاج، قال الله أنا سأشتري، معي نقود كلما أحتاج إلى طعام سأشتري طعام أكله خلاص، ما أحتاج إلى أوعية خلاص، لا يجب عليه الأوعية. وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة، واحد قريب من مكة لا يحتاج إلى أوعية، معه طعام حمله قال سأكل، وإن احتاج إلى طعام سأذهب إلى البيت أخذ طعام جديد وأعود، قريب من مكة. ويشترط أيضا وجود الماء، أن يكون الماء موجودا ليشرب وليتوضأ، لابد أن يكون الماء موجود. والحمد لله رب العالمين في هذا الزمان قد حلت مشكلة المياه تماما، في كل موضع من مواضع الحج تجد بفضل الله تعالى موجود الماء، الماء موجود الحمد لله رب العالمين. ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد، حمل الماء منها بثمن المثل، بمعنى لو أن أماكن الحج صحراء كلها، هو يريد أن ينتقل من مكة إلى أو من منى إلى المزدلفة أو إلى عرفة، في هذا الطريق ليس معه ماء ولا يستطيع حمل الماء، يريد ماء يشرب، يريد ماء يتوضأ به، طيب لكن في الطريق ناس يبيعون الماء بالفلوس بالنقود، فهل معك نقود تشتري بها الماء؟ قال نعم أنا معي. بكم قربة الماء؟ قال زجاجة الماء مثلا ب10 روبل، خلاص قال أنا سأدفع. حينما أراد أن يشتري هذا الماء قال لو لا أعطيك هذه القارورة إلا ب100 روبل، هل له أن يشتريها؟ لا، ينتاج عن شرائه لأنها أغلى من ثمنها المعتاد، لا بد أن يكون الثمن معتاد. عندي نقود موجود، موجود نقود، هذا ليس فرضا عليك، نحن نتكلم عن الفريضة، الشارع يأمرك بشراء الماء لأنك تحتاج إليه، طيب الآن هو يطلب مني 100 وهي ثمنها 10، لا ليس فرضا عليك أن تشتري، تيمم، يجوز لك التيمم في هذه الحالة. المعتاد جائز، المعتاد جائز طبعا، ثمن المعتاد جائز، ولكن الآن في الأماكن هكذا في الشنادر هم يرفعون السعر أكثر بكثير. لا تشتري أشياء مثل الماء، لا تشتريه، لا يجب عليك شراؤه، لا يجب. هناك فرق يا إخواني الكرام بين الوجوب وبين أن الإنسان يقول أنا أريد أن أدفع للعباد، خلاص أنا معي نقود سأشتريه ب100 روبل، سأشتريه، خلاص أنت حر، لكن الشارع يقول لك لا تشتري، وهنا جعله شرط، وجود الماء جعله الشرط. يعني لو أنه وجدت هذه الصورة التي أحكيها لكم، هو يمر بالطريق وقال له لا نعطيه قارورة الماء إلا ب100 روبل، يبقى يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. من البداية، هو من البداية، نقول من البداية قال له الناس احضر يا أخي الكريم قارورة الماء التي تباع ب10 يبيعونها هناك ب100 روبل، ب100، يبقى أنت من البداية لا يجب عليك الحج، لا يجب، لأنه لا تستطيع، لا مش قضية استطاع، لأنه لا بد أن يوجد الماء بثمن المثل، بثمن الإيه؟ المس أكثر من ثمن المس، لا يجب عليك خلاص، لا أنت تجلس في بيتك. ثمن العادي، الثمن العادي المعتاد، الثمن الذي اعتاد الناس عليه، ربما في بعض الأحيان يكون ثمن الماء غالي جدا في بعض الأماكن. ووجود الراحلة من الشروط كذلك، وجود الراحلة التي تركبها. ماذا لا هذا قليل، هو يعني الآن إذا أردت الواقع الذي نعيش فيه العكس، العكس تجد المال هناك أرخص في الحرم الآن، لكن على فرض وجود هذه الصورة التي أذكرها قلت لك من البداية أن قضية الماء حلت تماما الحمد لله، لكن على وجود هذا إذا كان الثمن قريب يا أخواني الكرام 20 و21 لا يدفع، يعني يقدرونه بالثلث، يقدرونه بثلث الثمن، إذا زاد بمقدار الثلث لا مانع، أكثر من الثلث لا، الزيادة عن ثمن المسك أكثر من الإيه؟ بس الثلث 20 روبل وزيادة الثلث كم؟ ثلث العشرين، ثلث العشرين ستة، ستة. هذا من أين هذا الثلث؟ هذا تقدير قدره العلماء تسهيلا، قالوا يعني نقدر بالثلث لأن هذا مما يتسمح فيه زيادة الثلث. ووجود الراحلة، لابد أن يكون هناك الراحلة التي يركبها، كان في السابق رواحل، ناقة، جمل، حصان، الآن الحمد لله الأمور تيسرت بالسيارات التي تصلح لمثله، كل إنسان يصلح له أن يركب شيئا يعتاده، فمن الناس من لا يمكنه أو لا يصلح له أن يركب الحمار أعزكم الله، نذهب نصلي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ووجود الراحلة التي تصلح لمثله، كل إنسان يليق به مركب معين، ركوب معين، واحد يناسبه السيارة، واحد يناسبه الباص، واحد يناسبه ركوب يماثله يناسبه، بشراء أو استئجار. هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، مرحلتان. كيف كانوا يقدرون في السابق؟ في السابق كانوا يقدرون بما تستطيع حمله الإبل والسير به إلى مسافة معينة، الإبل الناقة حينما تكون حاملة للأشياء وفي أثناء حملها لهذه الأشياء تسير مسيرة معينة، مسافة معينة، تسمى مرحلة، تسمى إيش؟ مرحلة. يبقى الإبل إذا كانت محملة بشيء تسير مسافة معينة مقدرة عند أهل العلم، قدروها، تسمى مرحلة. هذه المرحلة أو هاتان المرحلتان هما مسافة القصر، مسافة إيه؟ القصر اللي هي 84 كيلو، 84 كيلو فأكثر. سواء قدر على المشي، قدر يعني استطاع، واحد يقول أنا أستطيع أن أمشي، لا، الأجب مع أن يكون قادرا على الراحلة أم لا، أو لا يستطيع المشي. حتى ولو كان مستطيعا على المشي لابد أن يكون واجدا للراحلة، واجدا للركوب، يعني واحد يستطيع أن يمشي، يقول أنا أستطيع أن أمشي من داغستان إلى مكة المكرمة في مدة سنة، سأبدأ من الآن أتحرك، نقول له لا، لا يجب عليك الحج لأنك لا تملك الراحلة. ولكن هو لو يريد، يريد خلاص ما في مشكلة، هو يريد ما في، لكن نتكلم الآن على شرائط الوجوب، هناك فرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة. شرط الوجوب يعني أنه عند عدمه لا يجب، عند عدم الراحلة لا يجب عليك الحج، إذا أنت لا تجد راحلة ولا تستطيع أن تشتري راحلة ولا أن تستأجر راحلة يبقى لا يجب عليك الحج، لا يجب. طب الشيخ أنا لا أستطيع، أنا ليس عندي، لكن أنا أريد أن أبذل لله، خلاص يصح منك تحج الصبي، حج الحج يجب على الصبي؟ لا، لكن صبي قال أنا أريد أن أحج، استأذن أبا عليه الصلاة والسلام وقال أستأذنك يا أبي سأذهب إلى الحج ما شيء، فأذن له أبوه، حجه صحيح ولا باطل؟ صحيح، لكن لا يجب عليه هو الحج. الصبي الذي مثلا يحج مع الأبوين عليه عن الحج؟ أو نعم، عليه الحج بعد البلوغ. فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين، أقل من المرحلتين مسافة يعني، وهو قوي على المشي يستطيع أن يمشي يتحمل المشي، لازمه الحج، يعني يجب عليه الحج، يجب عليه الحج بلا راحلة، إن وجود الراحلة شرط لمن هو أبعد، لمن هو مسافة بينه وبين مكة أكثر من مرحلتين، مرحلتين فأكثر. مرحلتين هي 48؟ لا، 84 كيلو. 84؟ مرحلتين يعني 84 كيلو، هي مسافة القصر. هذه المسافة هي المرحلتين اللتان علق عليهم العلماء في هذه المسألة الحكم. قالوا إذا كانت المسافة بينك وبين مكة مرحلتين فأكثر، يبقى يجب أن يكون معك راحلة. فإذا لم تجد راحلة لا يجب عليك الحج. شرط وجود الراحلة شرط في هذه الحالة. أما إذا كانت المسافة أقل من مرحلتين، كمن يسكن في جدة مثلا، تعرفون مدينة جدة؟ الذي يسكن في جدة وبينه وبين مكة أقل من مرحلتين، هل يجب عليه الحج؟ نعم، ولا مشي، يجب عليه الحج ماشيا خلاص. ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وعن مؤنه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وأيابه، هو أيابه. كون ما ذكر يعني أن يكون واجلا للزاد، طعام الزاد يعني الطعام، وأن يكون واجلا للراحلة. يبقى عنده مال يشتري به الزاد، أو عنده الزاد وعنده الراحلة، هذا يكون فاضلا زائدا. فاضلا يعني إيش؟ زائدا عن حاجة من تلزمه مؤنته، عنده زوجة وعنده أولاد، ويقول أنا الآن الحمد لله كونت زاد وكونت راحلة، يذهب ويتركهم يموتوا من الجوع؟ لا، لابد أن يعطيهم نفقاتهم، يعطيهم النفق قبل أن يسافر. أنتم تحتاجون إلى أموال، كم من المال تحتاجون؟ تفضلوا، ويذهب إلى الإيه؟ يذهب إلى زائدا. نعم، فاضلا يعني زائدا عن دينه. إذا كان عليه دين، واحد مديون عليه ديون للناس، يترك هذه الديون ويذهب للحج؟ لا، يعطي الديون أول، يسد الديون العاجلة، لأن عندك دين عاجل اللي هو حال، وعندك دين مؤجل، واحد عليه دين سيؤديه بعد سنة، خلاص يذهب يحج بعد سنة لما يأتي من الحج يسد الدين. لكن عنده دين الآن، صاحب دين الآن قال أنا لي عندك 10,000 روبل أعطني الفلوس، قال أنا سأذهب أحج، لا أعطيك شيء. لا، لابد أن يكون هذه الأشياء زائدة عن الدين، يعطي الدين أول، مقدم سداد الدين. لو لا يعطي سداد الدين آثم، يصح الحج لكن آثم، هو يأثم بهذا الحج. مدة ذهابه يعني مدة ذهابه في الطريق، الذهاب إلى مكة، وأيابه يعني عودته ورجوعه. وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به، يكون هذا الكلام الزاد والراحلة زيادة عن المسكن. واحد يحتاج إلى مسكن، يسكن أول ولا يحج؟ يسكن أول، مؤنة يعني نفقة، مؤنة من تلزمه نفقتهم، مؤنة من عليه مؤنتهم يعني نفقة، اللي هم الأولاد والزوجة وغير ذلك، وكذلك القريب المحتاج. عن مسكنه اللائق به، وعن عبد يليق به، واحد يحتاج إلى عبد يخدمه، يحتاج يأتي بعبد ولا يحج؟ لا، يأتي بعبد أول. طب إذا كان عنده أموال زائدة عن العبد خلاص لا يحج، لابد أن يكون فاضلا عليه. من الشروط كذلك اللائق يعني يليق به، الذي يليق به يعني الذي يناسبه. في واحد يحتاج إلى عبد قوي حتى يعاونه في الأعمال وكذا وكذا، واحد لا يحتاج إلا لعبد ضعيف. والمسكن كذلك اللائق به، المسكن واحد يحتاج إلى غرفة أسرة، يحتاج إلى مسكن أسرة، يحتاج إلى مسكن في مكان يليق به. واحد زور مكان بين قومه، لا يمكن أن يسكن في عشة في مكان لخوص وكذا، لا، هذا لا يليق به، لابد أن يكون المسكن لائق به. كل واحد على حسب، الله سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا، منازل في الدنيا، فكل واحد بحسب ما يليق به، ليس أكثر وليس أقل. من الشروط كذلك تخلية الطريق، التخلية بمعنى الخلو، يعني الطريق آمن، أمن الطريق. والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق، الطريق يكون آمن ليس مخوف، واحد يذهب إلى الحج ويموت. كان هذا في السابق أخوان الكرام، من قرابة مثلا يعني في القرن 19، من قرابة مثلا 150 سنة أو 200 سنة، كان الذي يذهب إلى الحج يذهب في طريق مخوف، يمكن أن يقتل، يمكن أن يموت، يعرض هذا له، يخرج عليه قطاع الطريق يقتلونه ويأخذون ماله. هذا كان في السابق، الحمد لله الآن صارت الأمور مؤمنة، صار الطريق آمن إلى الحد. تخلية الطريق، والمراد بالتخلية هنا أمن الطريق، أن يكون الطريق أمن آمن، ظنا بحسب ما يليق بكل مكان، ظن فقط ليس يقين، لأن اليقين هذا لا يتحقق، ربما في أي وقت يخرج قطاع طريق في مكان معين، ظن يظن يغلب على ظنه أن الطريق إلى الحج آمن. فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه، بضعه يعني زوجته، لا يأمن عن على نفسه أن يتعرض له بالأذى، بضعه أو بضعه زوجته، يعني عيال الذي هو يتركه، نعم عيال الذي يتركه في البيت لا يأمن عليه. قال إذا أنا ذهبت سيأتي اللصوص يؤذونه، لا يبقى لا يجب عليه الحج، ابقى معه حافظ عليه. لم يجب عليه الحج في هذه الأحوال، إذا كان ليس آمن على نفسه خرج في الطريق ويمكن أن يخرج عليه إنسان يقتله، لا خلاص لا يجب عليك الحج، ابقى في بيتك. ها؟ شرطة؟ كيف شرطة؟ يخاف من الشرطة يعني؟ أي نعم، روسيا وهنا كذلك يخاف من الشرطة، خلاص ممنوع، يبقى لا يجب عليه الحج. إذا هو قال أنا إذا خرجت من بيتي سيمسكون بي ويضعونني في السجن، خلاص لا يجب عليك الحج، ابقى في بيتك. يقول شخص في وقت الجهاد عن الباربعين لا يوجد حج حرام كذلك؟ لا، هذا كلام خطأ. الحج فريضة الإسلام، من استوفى هذه الشروط يجب عليه الحج، لا هذا خطأ، لا لا يوجد، لكن يمكن باعتبار الذي قاله أخي عبد اللطيف، نعم يمكن بعض الإخوة المجاهدين، بعض المجاهدين لا يستطيع أن يخرج من بلده، هذا شيء آخر، لكن أصلا الجهاد لا يسقط الحج، لا هذا فرض وهذا فرض. كالصلاة، هل الصلاة تسقط الزكاة؟ لا. وحج أو لا؟ الحج فريضة الإسلام. من جبال. هذا بحسب الأمور، يعني هذا سينظر إليه العالم بحسب كل شخص وبحسب الظروف المحيطة بالمسلمين. أحيانا يقدم الحج وأحيانا يقدم الجهاد. لكن الجهاد هو الحج فريضة عين باستمرار، لا تسقط في حال من الأحوال. الجهاد يأتي أحيانا فرض عين ويأتي أحيانا فرض كفاية، فيكون الحج مقدم. يعني إذا كانت الظروف سليمة ومواتية للجميع فنقول الحج يقدم، لأن الحج فريضة على الكل عينا، صح ولا لا؟ هذا بالنص، حج البيت لمن استطاع ليس بمستمر، حج البيت واجب على كل الناس لمن المستطيع يعني. أما الجهاد لا، أحيانا يأتي الجهاد فرض عين وأحيانا يأتي الجهاد فرض كفاية، يمكن مرة كذا ممكن مرة كذا. وأيضا يحتاج مقدرة الذين يحتاجون، وأي أولى في هذا الحال أن يكون في الحج أو الجهاد؟ أنا أقول أن في الأصل إذا كانت الظروف متساوية في الوضع الطبيعي الحج يقدم، لكن إذا كانت الظروف غير طبيعية هذا يرجع إلى فتوى العالم، نسأل الشيخ. طيب هذا الجهاد نحن نحتاج إلى أموال، كل جنيه كل روبل نحتاجه إلى الإنفاق على الجهاد، ولا أخذ هذه النقود أحج بها؟ لا، ولا يقدم الجهاد، ويعني الأمور تختلف بحسب نظر المجتهد في هذه المسألة. وتخلية الطريق، وقوله وإمكان المسير، إمكان السير، الاستطاعة أنه يمكنه أن يمشي، يمكنه أن ينتقل من مكان إلى لا على الأقدام أو على الراحلة، يركب الراحلة ويستطيع أن ينتقل، يصعد إلى الطائرة وينزل من الطائرة، يركب وهكذا يستطيع أن ينتقل. تخليها بالنسبة للطريق، أمن الطريق في هو استطاعته هو، أنا أستطيع أن أنتقل، ليس مريض، ليس مقعد. إذا كان مقعد، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الحج فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، كل ما نضعه على الحصان يقع، كل ما نضعه على الناقة يقع، ما يثبت، مريض هو، ما يتمكن من الثبات، ما يستطيع الجلوس، ضعيف. عليه حج، هذا عليه حج، أحج عنه يا رسول الله؟ طبعا هذا ليس عليه حج، أحج عنه؟ قال حج عنه، حج عنه، لأنه لا يستطيع. يبقى الاستطاعة، استطاعة المسير، استطاعة الانتقال، إمكان، هذا شرط. إذا كان غير مستطيع خلاص سقط عنه الفرض، سقط عنه فرض الحج. وهذا ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة، هذا معنى آخر. إمكانه في نفسه قدرته، وأيضا أن يكون هناك وقت، أن يكون هناك زمن حتى يذهب إلى الحج ويدرك الحج، يذهب إلى الحج إلى مكة ويدرك الحج. رجل في داغستان لا يملك من النفقات طائرة مثلا، لا يملك ثمن طائرة، ما يملك، فقال أنا سأحج ومعي نفقة الباص الأوتوبيس الذي يأتي من بعض المسافات، يأتي من داغستان ومن بلاد تركستان وكذا، يأتون إلى هناك بالباص، قال أنا معي ثمن الباص. لكن هذا كان يوم الثامن من ذي الحجة، يوم 8، وقت قليل جدا. لما ينتقل الباص من داغستان إلى مكة هذا يأخذ شهر تقريبا، أسبوع متواصل، أسبوع واحد، طيب ما شاء الله أسبوع يأخذ أسبوع، طيب خلاص الوقت ضيق عليه، يبقى لا يجب عليه الحج كلها، ليس الآن، العام القادم إن شاء الله يجب عليه. يبقى إمكان المسير أن يكون هناك وقت متسع، فإن لم يبقى أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعروض إلى الحج، فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين أمكن، إلا أنه أخي يقول أسبوع بقي 3 أيام فقط، نحن في هذه 3 أيام سنجعل السيارة بدل ما تسير 500 كيلو في اليوم مثلا سنجعلها تسير 1000 كيلو، قل له لا يجب عليك الحج، لأن هذا سيفسد السيارة، سيجعلها تتعطل، ربما تأتي في وسط الطريق وتنقطع تماما. المعهود يعني المعتاد، السير المعتاد، المعروف، المتعارف عليه يعني بين الناس، هذا كان على الجمل والحصان، هذا معهود، وأيضا في السيارات معهود أن السيارة لا معهود يعني متعارف، العرف العادية، الشيء الأمر العادي، إلا أنه في بعض الأحيان يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج، يعني لم يجب عليه للضرر، لأن هذا هناك ضرر سيقع على الراحلة. أركان الحج، بعدما أنهى الكلام عن الشروط وهي لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قبل الفعل شروط، قبل الركن يكون في داخل العمل، هناك لما وصل إلى مكة هناك أركان، أركان الحج 4: 1 الإحرام مع النية، أن يحرم مع النية، وهذا من الشيخ عجيب، لأن الإحرام أصلا هو النية، الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، أن تنوي أن تدخل في العبادة، أن تنوي أن تدخل في العبادة، هذا هو الإحرام. أنوي الحج يبقى أنت أحرمت من الحج، أنوي العمر يبقى أنت أحرمت من العمر، معنى كلمة إحرام يعني نية الدخول في النسك. إذا ليس تلبس اللبس، هذا شيء آخر. نية المشروع، النية هو الإيه؟ هو نية الدخول في المشروع، أي نية الدخول في الحج. واحد. اثنين، الوقوف بعرفة. والمراد ليس الوقوف إن الإنسان يذهب إلى عرفة يظل واقف، لا، المراد الحضور. ممكن نجلس، ممكن تجلس، ممكن تنام، ممكن، المهم أن تحضر هذا المكان، تكون موجود في هذا المكان عرفة. حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة، ولو لحظة واحدة دقيقة، ولو أنه حضر دقيقة بعد زوال الشمس في يوم عرفة، حضر في عرفة دقيقة ثم ذهب، خلاص أدرك الحج، فعل الركن، فعل الإيه؟ الركن. وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر الله تعالى ذي الحجة، بشرط كون الواقف أهلا للعبادة، يعني ليس مجنون، أهل للعبادة يعني ليس إيه؟ مجنون، لا مجنونا ولا مغمى عليه. إذا كان مجنون وحضر عرفة نقول لا يصح الحج، إنه مجنون لا بد أن يكون أهلا للعبادة. مغمى عليه، رجل أغمي عليه في الحج ثم حملناه إلى عرفة وهو مغمى عليه، استمر الإغماء من أول زوال الشمس إلى ثاني يوم، ثاني يوم إلى الفجر استمر الإغماء معه مغمى عليه طول هذه الفترة، هذا يصح حجه؟ لا، لو أفاق لحظة صح الحج. من زوال إلى أي وقت؟ من زوال إلى الفجر ثاني يوم. إلى الفجر؟ إلى الفجر. ليلة غيره؟ نعم ليلة. ولماذا كل الناس يخرجوا من بعض البعض؟ نعم، هذا الجمع بين الليل والنهار هذا واجب، أنه يجمع بين جزء من النهار اللي هو من زوال الشمس إلى المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفر بعد المغرب، لكن من جاء بالليل ووقف بعرفة صح حج، سقط عنه الركن، لكن يجب عليه دم يذبح، لكن الحج صحيح. أهل العبادة هذا يكون سليم ليس مجنون. قدام على الكويس كفارة يكون كفارة، هي فدية تسمى فدية. ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر، أهو إلى الفجر إلى ثاني يوم، وهو العاشر من ذي الحجة. والثالث الطواف بالبيت، يطوف حول الكعبة سبع طوفات، لابد أن تكون سبع، عددها سبع، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود، جاعلا البيت، جاعل الكعبة عن يساره، عن الكتف الأيسر، هذا الكتف الأيسر، تجعل الكعبة في كتفك عندك مع كتفك الأيسر محازية للكتف الأيسر، لا تجعلها عند الأيمن، لا تطوف حول الكعبة هكذا، إما تطوف حول الكعبة هكذا، جاعل الكعبة عن يساره على جهة اليسار، اليسار مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره، يحاذيه يعني يحاذي الحجر الأسود. صورة هذه المسألة هكذا، سأقول لك صورة المحاذاة. هذا مثلا نزل يعني نمثل فقط من باب التمثيل، أن هذه الطاولة هي الكعبة، وهذا الكعبة سيكون هنا في هذا الركن الحجر الأسود، وأنا سأبدأ الطواف حول الكعبة. فيقول فقهاء الشافعية أنه ينبغي عليك هنا، هنا الكعبة، هنا الحجر الأسود، ينبغي عليك أن تحاذي الحجر الأسود بجميع بدنك، كل البدن من هنا إلى هنا تحاذيه، يعني تمر هكذا، هذا الحجر الأسود تمر هكذا، حتى إذا كان الحجر الأسود عن يسارك تلتفت كما التفت أنا وتبدأ الطواف. وكل مرة سبع مرات هكذا؟ سبع مرات هكذا. الله أكبر. هذا يقول لا، يعني يقول هذا لابد أن يكون الحجر، تبدأ من الحجر الأسود، البداية من الحجر الأسود هي الواجبة، لكن هذا يقول هذا من باب الاستحباب، أنه يستحب لك أن تكون هكذا حتى يكون الحجر الأسود قد مر عليه، وهذا من جهة الدليل لا، لا يصح هذا من جهة الدليل، هذا فيه تشدد على الناس أكثر، لأنه إذا فعل الإنسان هذا فعلى الزحام الشديد ربما يموت الناس مع الزحام، ووقفت أنت هكذا لا تستطيع الوقوف أصلا، سينقلونك يحملونك ويسيرون بك، لا هم يقولون هذا، أنا أشرح لك ما في الكتاب الذي في الكتاب يقول هكذا. ما معنى محاذيا؟ هذه صورة المحاذي، أنه يقف أمام الحجر الأسود هكذا ويجعل يمينه تلقاء الحجر الأسود كتفه الأيمن، ثم يتحرك هكذا كما أتحرك أنا هكذا، حتى إذا جعل الحجر الأسود عن يساري يبدأ يطوف. لكن هذا على الصحيح الرجح لا يجب هكذا، يجب فقط عليك أن تستلم الحجر الأسود، لما تأتي تستلم الحجر الأسود ثم تلتفت وتمر، هذا هو الواجب عليك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يأتي عند الحجر الأسود إما أن يستلمه بيده، وإما أن يشير إليه إن كان بعيدا، وإما أن يستلمه بعصا. تستلم الحجر الأسود ثم تنتقل تبدأ تتحرك محاذيا بهذه الصفة التي ذكرتها لكم، محاذيا له في مروره بجميع بلده، واضح؟ فلو بدأ بغير الحجر لم يبدأ من هنا من الحجر الأسود، إنما بدأ من هنا ركن العراق. الكعبة لها أربع أركان، ركنان يمنيان، يمنيان يعني في جهة اليمن، يمنيان يعني في جهة الإيه؟ اليمن، هذا الركن الحجر الأسود، والركن اليماني الذي قبله هذا ركن يماني، وهذا ركن الحجر الأسود، هما ركنان يمنيان. الركنان الآخران يسميان ركنان عراقيان، يسميان عراقيان أو شاميان، يبقى هذا الركن الشامي أو الركن العراقي من جهة الشام أو جهة العراق، خلاص؟ في الجوء الركن الآخر هذا لا تبدأ به، حتى تبدأ من الحجر الأسود. فلو أن إنسانا بدأ من هنا أقول لا يحسن، هذه الطوفة الأولى الشوط الأول غير محسوب، يبقى كل اللفة هذه يلف يلف يلف يلف يلف يلف إلى أن يأتي هنا، نقول البداية من هنا، البداية من الحجر الأسود، واضح؟ وهكذا في أي وقت. فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له، له للشخص لم يحسب. ما الذي لم يحسب؟ الشوط الأول بس، لكن بقية الأشواط ستحسب ولا لا تحسب؟ ستحسب، لأنه سيبدأ من الحجر الأسود، سنحسبها له له من الحجر الأسود. هذا الركن الثالث. الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. هناك جبلان في جوار الحرم بجوار الكعبة يسمى جبل الصفا، وهو جبل صغير ملحق بجبل أبي قبيس. مكة المكرمة يا إخواني الكرام، تتخيلون أنتم مكة؟ مكة المكرمة، لا أنا أتخيلها أنت مكة وادي بين جبلين كبيرين، جبل يسمى الأحمر وجبل يسمى أبي قبيس، خلاص؟ يبقى مكة بين جبلين، جبل الأحمر وجبل أبو قبيس. جبل أبو قبيس جبل كبير، خلاص؟ في جبل أبي قبيس هناك جبل صغير ملحق به يسمى جبل الصفا، يسمى جبل إيه؟ الصفا. نحن في الحج أو العمرة نبدأ من جبل الصفا، نبدأ من الصفا ونبتدي ننتقل إلى جبل صغير يسمى جبل المروة، خلاص؟ نبدأ بالصفا، وهذا واجب، يجب عليك أن تبدأ بالصفا سبع مرات، وشرطه أن يبدأ في أول مرة بالصفا، يبدأ من عند الصفا. لو واحد بدأ من المروة لا خطأ، هذا لم يحسب له كما قلنا في المرات، لابد أن يبدأ بالصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. يبقى لابد أن تبدأ بالصفا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. في الآية إن الصفا، الآية ذكرت الصفا أول ولا المروة؟ ذكرت الصفا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، خلاص؟ ويبدأ في أول مرة بالصفا ويختم بالمروة. لو أن هنا الصفا مثلا وهنا المروة، يبدأ من الصفا وينتهي للمروة، هذا واحد، ثم يبدأ من المروة إلى الصفا، هذا اثنين، ثم من الصفا إلى المروة، هذا ثلاثة، ثم من المروة إلى الصفا، هذا أربعة، ثم من الصفا إلى المروة، هذا خمسة، ثم من المروة إلى الصفا، هذا ستة، ثم من الصفا إلى المروة، هذا سبعة، انتهى السعي من الصفا للمروة. يبقى يبدأ بالصفا وينتهي بالإيه؟ بالمروة، خلاص خلص السعي عند المروة، وليس عند الصف. ومن الصفا إلى المروة واحد، لأن بعض الناس يظن أنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا واحد. لا خطأ، لا ليس هذا، هذا يصنع أكثر. كم متر بينهما تقريبا؟ على حسب يعني ما رأيت بتقدير أنا، ممكن مثلا هنا 400، لا أكثر، 400 متر تقريبا، تقريبا يعني تقريبا نصف كيلو، تقريبا نصف كيلو تقريبا. هذا كم؟ 500؟ 400 سفن تقريبا نصف كيلو، نصف كيلو متر. ويبدأ بالصفا ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها يعني من المروة إليه إلى الصفا مرة أخرى. والصفا بالقصر ليس الصفاء، الصفاء مد، الصفا قصر ألف مقصورة. طرف جبل أبي قبيس، قلت لكم جبل أبي قبيس جبل كبير، يلحق به جبل صغير يسمى جبل الصفا أبي قبيس أو أبي قبيس. والمروة بفتح الميم علم على الموضع المعروف بمكة، موضع معروف جبل صغير يسمى المروة. وبقي من أركان الحج الحلق أو التقصير، يبقى عندنا الحلق والتقصير ركن من أركان الحج. هناك قولان في المذهب، هناك قولان في مذهب الشافعي، هل الحلق والتقصير، الحلق أو التقصير أنه يحلق رأسه أو يقصر؟ هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل الحلق أو التقصير، وبالنسبة للمرأة التقصير فقط. يبقى الحلق بالنسبة للرجال، لكن التقصير يمكن للرجال ويمكن للنساء. يبقى المرأة لا تحلق، لأن بعض النساء تقول أنا أريد أن أنال الثواب الكبير فأحلق رأسي. لا، لا يجوز حلق رأس المرأة، لا يجوز، هذا تشبه، هذا تشبه بالرجال، هذا حرام وكبيرة من الكبائر، حرام للنساء، إلا لعلة، إلا لحال، لأن هذا خاص بالرجال، الحلق خاص بالرجال، يحلق رأسه وهذا للرجال فقط. حتى لبنات، لبنات أطفال يعني صغيرة عند الولادة في خلاف بين العلماء. نعم، عند الشافعية يقولون يحلق، وعند الحنابلة لا يحلق. 4 سنوات، 3 سنوات، هذا خلاف هذا هو؟ لا، لا يحلق إلا لحاجة، هذا ممنوع، لا يحلق إلا لحاجة، مرض أو كذا. هذا هو منتشر جدا. يقولون يكون لبنات. تذكرتني الآن بموقف رأيته، سبحان الله، دخلت عند صديق، أخ صديق من عندكم من الشيشان، فوجدت ولد، يعني أنا ظننته ولد في الحقيقة، لا يلبس ملابس فوق، صدره عالي ويلبس بنطلون فقط، قلت من الحر، سلمت عليه وعلى ذلك، وكان شعره محلوق، فظننته ولد، فقل له كيف حال ولدك؟ قال هذا ليس ولد، هذا بنت. كم ثمن؟ كان تقريبا عمره 4 سنوات. هذا لا يجوز؟ لا، لا يجوز، هذا ممنوع، لأنك تعود. إخوانكم، هناك مسائل ليست مرتبطة بالطفل، هي مرتبطة بالولي. الولي لابد أن يدرب الولد على الرجولة، فيأتي للولد مثلا لا يلبس الذهب، لا يلبس خواتم الذهب للولد الصغير. طب هو مكلف الولد؟ لا، غير مكلف، لكن الوالد لابد أن يعوده على أحكام الرجولة. وكذلك البنت لابد أن يعلمها أحكام الأنوثة. البلاء ممنوع، يمنع، هذا يمنع أن نحلق شعور إلا لحاجة، يعني مثلا عندها مرض أصابها في شعرها، عندها كذا حاجة، ما في مشكلة. أما الطفل الرضيع اختلف العلماء فيه، الطفل الرضيع اختلف، هل البنت يحلق شعرها كما يحلق للولد أو لا يحلق؟ والصحيح الراجح أنه لا يحلق، لا، لا يحلق للبنت. معلش، عفى الله عنك. والله انا عندي سنوات وعندها مثل مثلا يشيل الاثار هنا وهنا، لا يوجد هذا قريب هنا، نحن هذا ما في مشكله، الحاجه صح، جيد ممتاز، هذا حاجه، يعني بنت شعرها هنا خرج وهنا لم يخرج، وقال الطبيب لو أنكم حلقتم شعرها كله سيخرج الشعر وسينتشر، خلاص لا مانع احلق هذا من باب الحاجة. نحن نفعل هذا لكي يكون عندها الشعر قوي ونعم لكي يكون قوي. لا لا فهو يقول والحلقة تفصل. الشافعية عندهم قولان في هذه المسألة، قولين، قول قديم وقول جديد. قول قديم للإمام الشافعي يقول أن الحلق والتقصير ليس ركن وإنما هو واجب. واجب يعني لو أنك تركته يمكن أن تذبح مكانه، خلاص ترك الحلق والتقصير ثم ذهب يذبح شاة وخلاص انتهت القضية، خلاص يصح بدون حلق وتقصير. هذا القول القديم. القول الجديد يقول لا، الحلق أو التقصير ركن. يعني ايه ركن؟ يعني لابد أن تأتي به. لو أنك لم تأتي بالحلقة أو التقصير يبقى ليس هناك حاجة، الحج لم يتم. لو هو في وقوف العرفة عنده الكفارة في وقوف العرفة والكفارة في اجتمع عليه كفارتان وعليه كفارتين، لا تتداخل يذبح الزين، يذبح الزين لا تتداخل الكفارة. ومن وبقي من أركان الحج الحلق أو التقصير، إن جعلنا كلا منهما نسكا وهو المشهور. المشهور يعني من أقوال الإمام، المشهور يعني من أقوال الإيه؟ أول ما تأتي لفظ المشهور هذا معناه أنه من أقوال الإمام، الراجح من أقوال الإمام. الراجح أنه روك خمسة أركان. لم أفهم. جعلنا كل نسكا، نسكا يعني جعلناه عبادة، جعلنا الحلق والتقصير عبادة. نسك يعني عبادة، لفظ النسك يعني عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني عبادتي. العبادة إذا جعلنا الحلق والتقصير نفسه عبادة يبقى هو فرزة بالله، يبقى هو وقت من أركان الحج. أنتظر بس أنبه هذه المسألة. إذا جعلنا الحلق أو التقصير نسكا يعني عبادة بنفسه يبقى هذا ركن. أما إذا جعلناه مجرد تحلل استباحة محظور، هناك لما تدخل في الإحرام كأنك دخلت في الصلاة، أول ما تحرم بالحج أو العمرة هناك أشياء كانت حلال لك قبل الآن صارت عليك حرام كالطيب. هل يمكن الإنسان محرم أن يتطيب؟ لا. كحلق الشعر، هل يمكن الإنسان أن يحلق شعره أو يقصه أو ينتفه؟ لا. كالنساء يحرم، كلبس المحيط، واحد يلبس سروال بنطلون ينفع الحج ينفع؟ لا، وهو محرم لا ما ينفع. يبقى هناك اشياء صارت عليه حرام، ما السبب؟ الاحرام، الاحرام هو السبب. فاذا جعلنا الحلق والتقصير تحلل خلاص ساخرج من حاله الى حال، من حاله كان هذه الاشياء حرام علي الطيب والنساء وكذا كذا كذا كذا إلى حالة يكون عليه حلال هذا الطيب والنساء وكذا المتزوج له. يبقى في هذه الحالة يقولون أن الحلق والتقصير واجب. خلاص؟ يبقى عندنا قولين في المذهب، بعض قول يقول أن الحلق والتقصير ركن وهذا هو الصحيح الراجح المعتمد. معتمد في المذهب. وقول آخر أن الحلق والتقصير ليس ركن وإنما هو واجب. المذهب هو هذا. وأركان الحج لم يعتبر الحلق والتقصير، صاحب المتن لم يعتبر الحلق والتقصير. وكلمة الأقوال المشهورة هو قول الإمام الراجح. نعم، قول الإمام الراجح المعتمد في المتن. فإن قلنا إن كل منهما، والضمير يعود إلى الحلق والتقصير، استباحة محظور كان عليه أشياء حرام وهو محرم، الطيب، النساء، لبس المحيط بالبدن، فليس من الأركان على هذا القول، ويجب تقديم الإحرام على كل الأركان السابقة. يجب الترتيب، الترتيب أيضا هنا واجب، لكن الترتيب في كل الأركان، كل هذه الأركان لابد أن تكون مرتبة؟ لا لا، الترتيب مش في كل الأركان، عشان ممكن أركان نجعلها مقدمة على أركان كالسعي بين الصفا والمروة. لو أنه ذهب إلى مكة حاجة أول ما يدخل مكة يطوف. هذا الطواف يسمى طواف القدوم. طواف إيه؟ طواف إيش؟ احفظ بقى هذا الكلام المهم، تدرس المناسك الآن. طواف القدوم هو طواف في الكعبة. يجوز له أن يسعى بين الصف والمروة سعي الركن، لأن السعي يجب أن يكون بعد طواف صحيح. في هذه الحالة يمكن أن يسعى، سعى طاف وسعى بين الصف والمروة. خلاص؟ مش معادة أن السعي يكون بعد طواف الفرض؟ لا، يكون السعي ليس عادة، أنت حر، الشارع أجاز لك تطوف تسعى بعد طواف صحيح. تحدث السعي اللي هو سعي الركن هذا بعد أي طواف، تحدث السعي بعد أي طواف، المهم أن يكون الطواف صحيح. خلاص؟ إذا صح الطواف القدوم يمكن أن تسعى، يبقى أنت قدمت السعي هو. يأتي لك يوم العاشر يقول لك يجب عليك أن تطوف الآن وقت الطواف، طواف الركن. طيب يا شيخ أنا أطوف يوم عشر هل علي سعي؟ لا، خلاص أنت قدمت السعي، فعلت السعي خلاص. لا، ترتيب الأركان ليس كل الأركان، إنما ترتيب الأركان يعني تقدم الإحرام. لابد أن تكون محرما أولا، تدخل مكة وأنت غير محرم لا، ما ينفع. لابد في أول المناسك أن تبدأ بالإحرام. أول إيه؟ أول محظور يعني جعل شيئا، أن تجعل شيئا كان عليك حراما تجعله حلالا. الآن نحن لو أن إنسانا وضع طيب، حلال ولا حرام؟ طيب لك حلال ولا حرام؟ حلال. لو أنك أحرمت هل حلال لك الطيب؟ حرام. ما الذي حرم عليك الطيب؟ الإحرام. الإحرام حرم عليك الطيب، نية الدخول في النسك. طب لو أنك تحللت من الإحرام خلاص أنهيت المناسك، هل يجوز لك أن تتطيب؟ نعم يجوز، هذا هو استباحة، استباحة محظور. كان عليك حرام بالإحرام ثم عاد مباحا كما كان قبل الإيه؟ قبل الإحرام. وواجبات الحج، الحج الشيخ يتكلم عن الشروط خلاص خلصناها، والأركان خلاص خلصناها. ثلاثة الواجبات، نحن سنتكلم في الحج عن هذه الأمور الأربعة. وأركان عمرة. أركان نعم، أركان عمرة بطيئة. طيب سنتكلم عنها في الحج، سنتكلم عن خلاص هذا القاعدة القرآنية خلاص. تمام. في الحج نتكلم عن أربعة أشياء. الحج شو؟ أركان، واجبات، سنة. هذا هو الحج. شروط، شروط وجوب، نتكلم عن شروط الوجوب. هناك شروط صحة خلاص أوسع من هذه الشروط. أركان تكلم عنه وقال أن الأركان أربعة والصحيح أنها خمسة في المبنى، خمسة أركان التي ذكرها. الآن يتكلم عن أركان العمر، أركان الحج والعمر. الحج والعمر لأن العمرة عند الشافعية واجبة فرض. بغض النظر بقى، ما هو الحج مرة واحدة، العمرة مرة في العمر كالحج مرة في العمر خلاص. العمرة واجبة ركن، يبقى أنت كمسلم يجب عليك الحج ويجب عليك أيضا العمرة، هذه مسألة مختلف فيها. والصحيح الراجح أن العمرة واجبة، العمرة تجب على كل إنسان. أركان العمرة بعدما أنهى أركان الحج يتكلم عن أركان العمرة، كما في أركان العمرة ثلاثة سنضيف إليها الرابع، وفي بعض النسخ أربعة. الإحرام كالحج، تعال نقارن بين أركان العمرة وأركان الحج. قال في أركان الحج الإحرام، لما هنا أيضا الإحرام واحد. الطواف هناك قال بعد الإحرام الوقوف بعرفة، هذا ما يوجد وقوف بعرفة في الحج في العمرة، وقوف بعرفة في الحج. ثلاثة الطواف في الحج، هنا يقول الطواف. أربعة السعي، هنا يقول السعي صح؟ يبقى هنا ذكر ثلاث أشياء، إحرام، طواف، سعي. أسقط ماذا؟ أسقط الوقوف بعرفة بس، هذا هو الفرق بينهم. والحلق والتقصير نفس الذي قلناه في الحج سنقوله في العمر، الحلق والتقصير ركن على الصحيح الراجح المعتمد في المذهب أهو. والحلق أو التقصير في أحد القولين وهو الراجح المشهور كما سبق، هو المشهور كما سبق بيانه في الحج، وإلا فلا يكون من أركان، فلا يكون من أركان العمر إلا يعني على القول الثاني، القول الثاني الذي يقول أن الحلق أو التقصير واجب وليس إيه؟ وليس أركان الحج خمسة: واحد الإحرام، اثنين الوقوف بعرفة، ثلاثة طواف، أربعة السعي بين الصفا والمروة، خمسة الحلق والتقصير. الحلق أو التقصير، والحلق أفضل بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء لا، ليس للنساء إلا التقصير بس. تأتي امرأة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثة، وأنا أريد المحلقين، قل لها افهم اللغة العربية، قال المحلقين جمع مذكر سالم محلقات، ولم يقل محلقات. لكن يقولون لو أسر مجموعة للنساء وفي واحد راجل يتكلم بالمذكر صح، إيه يمكن تعترض عليك عندها؟ ما يعرف المؤمنون، المؤمنون صح، أحسن يقول هكذا، يقول الشيخ لا لا هذا إذا اجتمع الرجال والنساء غلب الرجال خلاص، نقول المحلقون يجمع الرجال والنساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بهذا، لم يأمر النساء بهذا، أمرهن بالتقصير ولا أمرهن بالحلق؟ لا، أمر بالتقصير بس. التقصير كم يكون هذا؟ ولو قدر أمولة أي مقدار، ليس هناك تحديد، حتى ولو قليل. نعم، تجمع شعرها، تجمعه ثم تأخذ من آخره يعني جزء خلاص قصر. أما بالنسبة للرجل التقصير أنه يأخذ من جميع الرأس، يقصر من جميع الإيه؟ من جميع الرأس، لا يأخذ من جانب ويترك جانب. هذا واجب؟ لا، هذا من باب الاستحباب، لأنه بعض العلماء قال هذا واجب عند الحنابلة، هذا واجب عند الحنابلة، هذا واجب أنه يأخذ من جميع الرأس، لكن الشافعية لا يوجبونه، في خلاف بين أهل العلم، وهذا أفضل. الأفضل أنك تأخذ من جميع الرأس، لا تأخذ من جانب واحد. وأفضل الحلق، الحلق طبعا أعلى. الحلق النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة بالرحمة، ثم قال في الرابعة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقولون يا رسول الله والمقصرين، فقال هو يقول اللهم ارحم المحلقين، يقولون المقصرين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، يقولون المقصرين، اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابعة والمقصرين. أنت لك أن تنظر كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلق. لا، يعني هناك حديث رواه الإمام أحمد أن حلق القفا يعني في نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا لأنه سيم الخوارج. القفا حلق القفا بدون الرأس أو بدون الرأس، يأتي للقفا يحلق هذا القفا خلاص، هذه من علامات الخوارج، هذا في حلق القفا. أما حلق شعر الرأس مباح، ليس هناك مانع، أنت حر تحلق شعر رأسك ما في مشكلة، ما عندك إشكال، تطيله أنت ما في مشكلة، لكن حد الطول هذا الكتف المنكب بالنسبة للرجل أنت مخير، إما أن تحلق رأسك تحلقه تماما، وإما أن تقصره، وإما أن تطيله تجعل شعرك طويل، لكن شعرك طويل إلى هنا إلى الظهر لا، هذا نراه من بعض الإخوة، لا هذا لا، هذا حرام، هذا تشبه، تطيله إلى هذا إلى المنكب إلى هنا، هذا حد التطويل، ما زال عن ذلك حرام، هذا حد التطويل بالنسبة للرجل. تعال للمرأة، المرأة عكس هذا، المرأة لها أن تقصر شعرها في أي وقت من الزمن، ولها أن تطيل شعرها إلى المنكب أيضا، فإذا نقصت عن المنكب حرم عليه. امرأة تأتي شعرها مثل الرجال لا، حرام، تشبه خلاص. يبقى عندنا هذا في كل السنة، أنت في جميع أيام السنة أنت حر، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول لولا يعني زيادة المشاغل ولولا الحديث وكتابة الحديث لأضبط شعر رأسي، لجعلت شعر رأسي طويل إلى هنا يعني ويعتني به، لكن إطارة الشعر تحتاج إلى عناية. لما واحد شعره يطول يجعله زائر الشعر يتنصر، لا، يحتاج إلى أن يسرحه وإلى أن يضع عليه زيت زيتون وكذا، وإلى أن يهتم به، يحتاج إلى انشغال صحراء. فلذلك الإمام أحمد ما كان يطيل شعر رأسه، كان يحلق باستمرار. يأخذ وقت طبعا، يأخذ عمر وقت من عمره. لكن واحد يقول أنا سأهتم بشعر، خلاص لك أن تطيله إلى أين؟ إلى المنكب. لا تزد عن ذلك، حذروا إخواننا، حذروهم أن ينبغي عليك ألا تفعل أكثر من المنكب. حدك المنكب، أكثر من المنكب حرام، تشبه بالنساء. وبعض الناس عجيب فيه، ترك كل السنن ولا يصلي ولا يصوم. مثل كل شيء كشيخ بارك الله فيك، مش من السنة أن الإنسان يربي شعره يعني. أليس من السنة أن الإنسان يعني شعره يقول خلاص ترك الدين كله ومسك في إيه؟ مسك في الذي يوافق هواه. هل هو يكون متشرف من الإنسان عندما ترك كل إلى المنكب؟ لا يكون متشبه. إلى المنكبين؟ لا، ما زال عن المنكبين يكون تشبه. لو ترك كل إلا لو ترك كل، طبعا كل تركه للكل سيأثم عليه، إلا هذا الذي وافق هواه خلاص هو فعل المباح إلى المنكب. وأيضا هذه المسألة من المسائل التي ينبغي علينا ألا نحدث الناس بما لا تبلغ عقولهم. بعض الناس يقول يا شيخ من النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة المنورة وله أربعة غدائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في السابق يوفرون شعور رؤوسهم، تعرفون الضف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وله أربعة غدائم، أربعة ضفائر. كان هذا في السابق جائز، الآن إذا قام الشخص بهذا ربما يستنكره الناس. فلا ينبغي على العاقل الداعي إلى الإسلام ألا يحدث الناس بهذه الأشياء التي تصيبهم بقلاقل. لا، اتركها، هذه ما تحدث الناس به، ليس مهما. خلاص دخل بأربع غدائر، ما دخل بأربع غدائر، لا تشيع هذا بين الناس. العوام يسمعون هذا، كيف يا شيخ ضفيرة هذا من النساء، كيف يفعل الذي فعله النساء، يتشوش في ديني. لا داعي من هذا، اترك، لا تحدث الناس به. واجبات الحج، الفرق بين الركن والواجب، الركن أولا الشرط إذا لم يأتي به لا تصح العبادة، إذا لم يأتي به لا تصح العبادة أو لا تجب. أنا أتكلم عن شرط الوجود، لا تجب، لا يجب الحج. إذا لم يأتي به الركن، إذا لم يأتي به، إذا هو لم يأتي بالركن، إذا لم يأتي بالركن به خلاص لا نقول لا يجب، بقى نقول لا يصح الحج أو العمرة. الشرط إذا لم يأتي به نقول لا يجب، شرط الوجوب يعني، هذا شرط الوجوب، شروط الوجوب. الأركان إذا لم يأتي به لا يصح. إذا واحد ذهب إلى هناك إلى الحج وأحرم ووقف بعرفة وطاف بالكعبة وحلق أو قصر وعاد، قال يا شيخ أنا ما سعيت بين الصفا والمروة، شغلت، نسيت يا شيخ. قل له الحج صحيح ولا الحج غير صحيح؟ الحج غير صحيح. طب كيف تجعله صحيح؟ نقول له عد إلى هناك وطف، لابد أن تطوف ثم تسعى عن الحج، صح الحج. خروج من مكة قبل الخروج من مكة، طب هل أنه قرر يعود إليه وانتهى من الحج يعود إليه؟ هذه تحدث كثيرا. طيب رجل قال لك يا شيخ أنا ذهبت إلى هناك أحرمت وطفت لكن لم أقف بعرفة، ماذا تقول؟ فسد الحج خلاص، ما ينفع يروح لعرفة هناك، يقول أقف بعرفة أي وقت؟ لا، هذا مؤقت، هذا له وقت محدد ينبغي أن تأتي به. يبقى لا، يبقى لا بد أن يأتي به الركن، لا بد أن تأتي به ولا تتركه، ولا يصح الحج والعمرة إلا به. واجبات، الواجبات يجب الإتيان به، واجب عليه. إذا تركها يحسن، وإذا تركها يستدركها بإيه؟ بذبح، بذبح أو كفارة، على التوسع بقى لأن سنأتي في تفسير الكفارة. لاحظ أنا وضعت لك خطوط حول هذا، أنا هنا قال لا يجب، هنا قال لا يصح، هنا قال يستدركه. يبقى هو إذا ترك واجب خلاص ما في مشكلة، ترك الوقوف ترك النبيت بمزدلفة، يقول اسبح شارب، ترك النبيت بمنى اسبح شارب، ترك رمي الجمار اسبح شارب، يكفر كفارة يستدركه وسقط الواجب. ولو ترك بسبب مرض، حتى ولو ترك بسبب مرض فرق هناك ضد الكفارة. هو فرق ضد الكفارة. لا أنا لأن هناك كفارة أقل من الذبح، وهناك كفارة أعظم من الذبح، ولذلك قلت كفارة. سيأتي معنا تفصيل هذه الكفارة. في كفارة أقل، وفي كفارة أكثر من ذبح شاة سيذبح بدنا، وهي كفارة الجماع إذا جامع. كفارة كبيرة جدا. يبقى نحن نتكلم عن اللي يعني الوجه. طب السنن إذا تركها فاتت ولا تستدرك، خلاص إذا فاتت خلاص فاتت من السنة، ليس عليه شيء، فاته الثواب، فاته الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا، المبيت منها واجب، المبيت منها واجب. سيأتي معنا بين السنة، سيبين السنة بعد الوجه. ما نجي ابتدى في الحج ابتدى؟ نعم، أصبتين ببرا أصحبها هل قاتل الحج كله؟ طبعا طبعا تمام، لا يستطيع أن يعود. إذا بطلت، إذا ابتدى بطلت العبادة. هذا غير العبادة خلاص، ما نقول من هو مرتد. نعم أسلم فما دخل عجل سبب سبب في حاجة أثناء الحج خلاص يقبل الحج. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة، أحدها الإحرام من الميقات. الإحرام نفسه، الإحرام نفس الإحرام. أما مكان الإحرام أو زمان الإحرام، أي فعل، يختلفه ظرفان. ظرف زمان يعني وقت، عندنا فعل ماضي يعني فعل في السابق، فعل مضارع الآن، فعل أمر المستقبل، هذا زمن، هذا إيش؟ زمن. يبقى أي فعل يختلفه ظرفان. ظرف زمان يعني وقت يفعل في وقت، وظرف مكان. والظرف المكان، المكان الذي يفعل فيه هذا الفعل. أنا أصلي، أين تصلي؟ خلاص، أين تصلي؟ المكان الذي تصلي فيه. الحج، أين تحج؟ المكان الذي تحج فيه. يبقى لابد من إيه؟ من مكان تقوم به بالفعل فيه. الميقات يعني التوقيت، يعني الظرف. الصادق بالزمان زمان والمكان، الزمان والإيه؟ والمكان. الصادق يعني حقيقته أو معناه، معناه الزمان والمكان. يطلق الميقات على الميقات الزماني، ويطلق ويراد به الميقات المكان. الزماني زمن الحج. بالنسبة للحج هناك أشهر معينة أنت توقع فيها الحج، وهي شوال وذو الحج وذو القعدة، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج، هذه هي أشهر الحج. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج عبادة الحج أشهر، يعني له أشهر معلومات. ما ينفع أن أنوي الحج الآن، نقول أنا نويت الحج، أي حج؟ نحن لسنا في شوال، ولسنا في ذي الحجة، ولسنا في ذي الحج، في ذي القعدة، كيف أنت تنوي الحج الآن؟ لا، لابد أن توقع الحج في زمنه، اللي هي الميقات الإيه؟ هل ينفع واحد يروح الحج الآن؟ نويت الحج، ثم أذهب وألبس الإحرام، وأذهب يقوط، قل الدنيا ما شاء الله هدوء سكون كامل ما شاء الله، ما يوجد احد في عرفات، ساقف انا وحدي في عرفات، ينفع هذا؟ صحيح حجه؟ لا، هذا ليس في ميقات الحج، ليس في زمان الحج، لا بد ان توقع الحج في زمنه. ممتاز. انا بالنسبه للعمره، واحد يريد ان يفعل عمره، هل له وقت محدد؟ لا، جميع السنه وقت لاحرامها، تفعل عمره وقت ما شئت في اي وقت في السنه. هذا الميقات المكان. الميقات الزماني. الميقات الزماني المكاني في حق المقيم بمكة، نحن سنفرق في الميقات المكاني بين ثلاثة: عندنا مكي، وعندنا آفاقي، وعندنا غير مقيم في مكة بعيد. عندنا ثلاثة، هذا في الميقات المكاني، سنفرق بين ثلاثة. عندنا مكي، مكي يعني ايه؟ يعني مقيم في مكة، او مقيم في مكة، واحد من الله تعالى عليه واقام في مكة، وايهما افضل، الاقامة في مكة ام في دار الجهاد؟ دار الجهاد. سئل الامام احمد بن حنبل رجل يريد ان يقيم بمكة، يجاوب افضل ولا يذهب الى الثغور الى الحدود يحمي المسلمين و يدافع عنه؟ قال: الإقامة بالصغور أعلى أجرا أسود أفضل، الإقامة بالصغور جهاد أفضل من الإقامة بمكة. المقيم بمكة هذا واحد. اثنان: الآفاقي. وش الآفاقي؟ الذي يسكن في مكان بين مكة والمواقيت المكانية. الأماكن التي سيبدأ منها الإحرام هو منهم، هو بينهم. كم اسمك هذا؟ نقول هذه مثلا صورة من هذه الصور الأفاق. هنا مكة، مكة، وهنا ذو الحليفة. ذو الحليفة مكان اسمه ذو الحليفة، خلاص، هو يسكن هنا، هذا يسمى آفاق. آفاقي، آفاق، آفاق، خلاص، هو يسكن بين مكة وبين ذو الحليفة. هذه أماكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم مكان، اسمك يعني. يقول النبي: سأقول لك هذه أماكن الثالثة. لا، جد، لا جد منه، الذي جد هو آفاق، الذي يسكن في جد هذا آفاق. سأقول لك هذه الأماكن بالتفصيل في هذا الثالث. الثالث: البعيد عن مكة، وهذا حده أنه يسكن في مكان بعد المواقيت المكانية. بعدها يسكن هنا، هذا بعيد. يبقى الذي يسكن هنا هذا نقول مكي، الذي يسكن في مكة مكي، والذي يسكن بين مكة وبين المواقيت يسمى آفاق، والذي يسكن بعد المواقيت يسمى بعيد. لكل واحد من هؤلاء حكم. هذا وهذا يجمعهم حكم واحد. حكم واحد بالنسبة للمكي وبالنسبة للآفاقي. بالنسبة للمكي وبالنسبة للإيه؟ من أين يحرم؟ قال لك المكي الذي يعيش في مكة وأراد أن يحج، أراد أن إيه؟ أراد أن إيه؟ ولا يفعل عمرة، لا العمرة تختلف. هنا في الإحرام بالحج، الإحرام الإيه؟ هو في مكة يعيش في مكة وأراد أن يحج، يدخل البيت، يدخل الحمام، يخلع الملابس، ثم يغتسل، يستحب له الغسل هذا من السنن، ثم يلبس لبس الإحرام، يلبس الملابس الإزار والرداء، الإزار والرداء، ويقول لبيك اللهم لبيك بعقب حج. روح على عرفة، شيء عظيم جدا. ما ذهب إلى مكان ولا ركب باص ولا عنده ولا زاد ولا راحلة ولا أي شيء. مباشرة يحج هكذا. بخمس ريالات يحج. أقل من خمس، ممكن واحد ما يتكلف حتى ولا ريال، ياخذ مشي يمشي بين عرفة وبين مزدلفة وكذا كذا. هذا الآفاقي والمكي. إحرامه من مكان، المكان الذي يحرم منه هو الميقات المكاني. الظرف المكان، ظرف المكان، من أين يبدأ الإحرام؟ يبدأ الإحرام المكاني. مثل المكي. مثل المكي، المكي والإحرام. تعال للبعيد بقى. البعيد هذا هو الذي له حكم خاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا الحديث متفق عليه مبينا للمواقيت، ميقات أهل مكة، ميقات أهل المدينة الجحفة، وميقات أهل الشام ومصر. هو يقول تعالوا نقرأها من هنا حتى يعني لا تشوش علينا نزل. يبقى مكيا كان، والميقات المكاني للحج، يعني في الحج إياك أن تخلط بين الحج والعمرة. الميقات المكاني هنا في الحج فقط في حق المقيم بمكة، اللي هو المقيم بمكة، سواء كان نفس مكة مكيا كان أو آفاقيا، هو المكي والآفاقي. وأما غير المقيم بمكة اللي هو البعيد بقى، فميقات المتوجه الذي يأتي إلى الحج من المدينة ويسكن في المدينة المنورة على ساكنها أفضل السلامة وأزكى التسليم، أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. هو يأتي من المدينة ليحج، لا يمكن أن يأتي من المدينة ليحج حتى يمر على مكان يسمى ذو الحليفة. مكان يسمى إيه؟ هذا مكان يسمى ذو الحليفة. ذو الحليفة لا يمكن أن يعبر هذا المكان حتى يحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. والمتوجه من الشام ومصر، الشام اللي هي سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا هناك المجاهدين وينصر الإسلام. سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هذه الأربع دول تسمى الشام، تسمى الإيه؟ الشام. الشام ومصر الذي يأتي إلى الحج من مصر سيعبر على مكان، وكذلك المغرب سيعبر على مكان يسمى الجحفة. مكان يسمى الإيه؟ الجحفة. طبعا ذو الحليفة امتلأت يعني صارت مكان خربت، فاتخذ الناس مكانا بجوارها يسمى أبيار علي. يسمى إيه؟ أبيار علي، موجودة الآن معروف أبيار علي، هذه قريب يعني قريب من ذو الحليفة، ليست بعدها وإنما هي قبلها، قبل ذو الحليفة أو محاذية لها. الذي يأتي من مصر والشام والمغرب سيعبر على مكان يسمى الجحفة، لا يمكن أن يتخطى هذا المكان حتى يحرم، فسيحرم من هذا المكان. المتوجه من تهامة، وتهامة هي المكان المنخفض، جبال تهامة الأماكن المنخفضة. تهامة لليمن، الذي في اليمن، اليمن في أسفل جنوب المملكة العربية السعودية. فهذا الذي يكون يأتي من تهامة للحج يعبر على مكان يسمى يلملم، يسمى إيش؟ هذا الميقات. والمتوجه من نجد الحجاز، نجد هو الأماكن المرتفعة، نجد الحجاز، الحجاز كبيرة يا أخوان الكرام، ليست الحجاز هي فقط يعني مكة المكرمة والمدينة، لا لا لا، الحجاز أكبر من هذا. الذي يأتي من نجد الحجاز يعبر، ونجد اليمن يعبر على مكان يسمى قرن، قرن المنازل، قرن الإيه؟ المنازل. خلاص. والمتوجه من الشرق، الذي يأتي من الشرق لا، من ناحية عمان والكويت ومن ناحية البحرين، هذه من الناحية، هذه المتوجه من الشرق يعبر على مكان يسمى ذات عرق. ذات إيه؟ ذات عرق. هذه كم مكان الآن؟ ست. المدينة ذو الحليفة الآن صارت أبيار علي. مصر وما ولاها الجحف، مصر والشام. الذي يأتي من يلملة، من تهام اليمن يلملة. الذي يأتي من نجد قرن المنازل. الذي يأتي من جهة المشرق ذات عرق. خمسة. خمسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني لمن يسكن في هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة. هذه الأماكن أعلام، علامات. أنت إذا جئت من مكان ستعبر على هذا المكان، ستمر عليه، لا يمكنك أن تحج حتى تحرم من هنا. نحن في الطائرة مثلا مباشرة جدا، يعني جدا ممتاز. في الطائرة يقول لك الآن سنعبر على النقاط، الآن أحرم، أو في المطار قبل، أو في المطار إذا لم تعرف في الطائرة فأنت تحرم من المطار، أو إذا كان تعذر عليك الإحرام النقاط تحرم من بيتك. هذا يجوز في البيت، يجوز، لا يوجد أي مشكل. عند التعذر يجوز، ما في مشكل نهائي. أنا الآن يا شيخ أنا سأعبر بالطائرة، وفي أثناء الطائرة لا يمكنني أدخل حمام، حمام الطائرة صغير، كيف أنا سأدخل جوه بالداخل وأغتسل وهم يمنعون أصلا الماء وكذا؟ الشيخ يصعب علي يا شيخ، خلاص اغتسل في البيت وأخلع ملابس فقط. يا شيخ صعب علي أخلع ملابس يا شيخ، خلاص في المطار يا شيخ، صعب في المطار، خلاص في بيتك، في بيتك. والآن هو في الإحرام، في حال الإحرام هذا الشخص لا، لم يحرم، يحرم من هذا المكان. لا نعم، يجوز له كل شيء إلا إذا أحرم. الأحرم الإحرام معنى أنه نوى الدخول في النسك ثم خلع ملابسه، خلاص يخلع الملابس ثم ينوي الدخول في النسك حتى يكون بهذا. هو في البيت ليس لن يخلع ملابس، كيف تنزل من بيتك وأنت محرم؟ مش تنزل من بيتك وأنت محرم بإزار ورداء؟ نعم، خلاص ما في مشكلة. إذا تعذر واحد يقول أنا أفعل هذا في المطار، مطار سهل، مطار متسع، يمكن تدخل حمام المطار تخلع ملابسك ثم بعد ذلك تلبس ملابس الإحرام، ما في مشكلة. يبقى هذا، هذه الأماكن أعلام لا يمكن أن يعبر من خلالها إلا إذا كان محرما، إلا إذا كان محرما. ماشي الحال؟ نقول هذا الأول، يبقى الإحرام من النقاط. الثاني من الواجبات رمي الجمار الثلاث، جمر، رمي الجمر. الجمار يعني الأحجار، الأحجار. يرمي الحجر على شواهد موجودة هناك. عندنا ثلاثة جمار، ثلاثة أماكن لرمي الجمار. جمر، جمرة العقبة، وهي الصغرى وهي القريبة من مكة. لو أننا مثلا مثلنا بهذا، هذه مكة وهذه منى، هنا قريب من مكة جمرة صغيرة تسمى جمرة، جمرة يعني مكان، هكذا صورته، يعني من لم يذهب هنا هذا صورة المكان الآن، الآن موجود هكذا، هذا شاهد، شاهد حائط يعني كبير، كبير. ذهبت إلى هناك؟ وهذا حوض حولك، حوض كبير. أنت وأنت ترمي الجمار تقف أمامه أو تقف بعيدا عنه، المهم أن الحصى تنزل في هذا الحوض، هذا حوض تحت تنزل فيه، في هذا الحوض، هذا هو رمي الجمار. كم جمرة هناك؟ ثلاثة، ثلاث جمار، جمر العقبة والوسطى ركوب في هذا الترتيب. هذه القبلة، القبلة سنبدأ بالكبرى، هذه أول الكبرى لأنها كبيرة أكبر زي الحائط أكبر مميزة. هذه الوسطى لأنها في الوسط. هذه الصغرى هذه تكون قريبة من مكة، هنا مكة وهنا، كل هذه طبعا ستكون في قريبة من مين؟ هنا مين؟ الواجب كله ثلاثة سبعة، الواجب في كل واحدة أن تضمي سبعة جمار، سبعة هنا وسبعة هنا وسبعة هنا في ثلاثة أيام أو يومين، تعجل أو تأخر. في مكان واحد لا يجوز كل مرة، لا لا يجوز مكان واحد، لابد هنا وهنا وهنا. رمي جمار العقل، تقول رمي الجمار الثلاث اللي هي الكبرى والوسطى والصغرى، يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقب ثم جمرة العقب، ويرمي كل جمرة. طبعا كل جمرة معنى كلمة جمرة يعني ايش؟ يعني المكان الذي ترمي فيه الجمار اللي هو الأخواض. هذا العبرة بالحق، العبرة بالحوض، العبرة بهذا الحوض وليست العبرة بالشاهد. لبعض الناس يتعمد أن يضرب في الشاهد، نعم إذا ضربت في الشاهد ووقع في الحوض خلاص جاز، أما إذا ضربت، وهذا طبعا يعني متخيل يعني الآن الحمد لله الأمور تسهلت كثيرا، يقولون إذا ضربت الحائط فضربت الحصى في الحائط ثم خرجت خارج الحوض، هذا الآن مستبعد جدا، حوض كبير جدا ما تخرج ما بهذه الصورة يعني. لكن لو حدث، لو حدث هذا لا إبا لا تصح، لابد أن تعيد، لابد أن تعيد واحدة أخرى غير هذه التي خرجت، لابد أن تنزل في الحوض. واضح؟ ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، سبعة بعد واحدة بعد واحدة. هل يمكن أن يمسك السبعة في يده ويرميها؟ لا، لابد كل واحدة خلاص. ومن السنة أن يكبر مع كل واحدة، قل بسم الله الله أكبر. ثانيا أنا دائما أسمع قصة هذا أنا ويامون على شيئين مثل هذا الشيء، هذا خطأ؟ لا طبعا هذا ليس حقيقي، هذا رمز، هذا ليس حقيقي. الإنسان سيكون هنا مجانين. سبحان الله، ناس يامون بأحذية وناس يامون إلى الآن الذين يأتون من أفريقيا غالبا يقولون يرمي حذاء، يقول أنت الذي أغويتني. هذا المطلوب أن يكون، أن يستشعر الإنسان هذا صح، أنك الآن تضرب الشيطان، أنك ترميه وأنك تجمره، لكن ليس حقيقة، إنما هو رمز، فأنت تسقطه من نظري خلاص، تسقطه من قلبك فلا تتابعه بعد ذلك خلاص. إذا جاء ليغويك يوسوس إليك تقول أعوذ بالله وجمتك هناك، وتأتي توسوي لي هنا خلاص، أنت لم يكتفي بك، سأذهب إلى الحج مرة ثانية لأرجوك. هكذا هو المعنى، ليس حقيقي، ليس حقيقي أن الشيطان مربوط ويأتي الناس يضربونه، لا، هذا رمز، هذا معنى، هو أنك تسقط الشيطان وتسقط طاعة الشيطان، أنت لا تطيع الشيطان، حينما يأمرك بالمعصية تتذكر أنك رميته بالجمار، رميته بالأحجار هناك. فلو رمى حصتين مثلا دفعة واحدة حسبت واحدة، إذا أمسك حصتين وألقاهما يبقى تحسب واحدة ولا اثنين؟ واحد. ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى، هذا طبعا يعني كيف حصاة واحدة؟ هذه ملايين الحصوات يضربها ثم ينزل يميز بينها، هذا لا يمكن، لكن إذا حدث، إذا كان هذا يعني يكفي. ويشترط كون المرمى به المرمي به حجرا، الذي ترمي به يكون حجر، مش يكون بلاستيك او يكون قار او يكون حذاء او يكون ملابس او لا لا لا، لا بد ان يكون حجر، فلا يكفي غيره كلؤلؤ وجص. لؤلؤ واحد يرمي بلؤلؤ، اللؤلؤ ليس حجر، اللؤلؤ يخرج من البحار، الحجر معروف ما يعني حصار معروف، او يرمي بجص الجير الجبس، تقول الجبس؟ لا. هذا يرمي بجبس، لا هذا ليس حجر، لا لابد أن يكون حجر، لابد أن ينتقي حجر. جيس أو جبس؟ ها نعم. والثالث الحلق، الحلق أنت قلت الآن من ضمن أن الحلق ركن، هذا على القول بأن الحلقة واجب، والصحيح أن الحلقة إيه؟ لأنه هو ما ذكره. هو لذلك قلنا أن الشيخ صاحب المد يذهب إلى أن الحلقة ليس بركن، هو يرى هذا، يرى أن الحلقة واجب وليس مكتفي إلى هذا المقدار. وفي المرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل هذه الواجبات وندخل إن شاء الله في السنة. الله تعالى أعلم.